على وجه يغنيه ويظله، والنفس الطيبة يعينها الله سبحانه وتعالى على قرينها حتى يسلم وحتى لا يأمرها بالشر. كل هذا بناء على هذه القاعدة التي هي موافقة لحكمة الله عز وجل. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيبات من الناس، من النساء ومن الكلمات أيضا. للطيبين يعني معناه ما يليق بهم إلا هذا، لا يليق بالطيب إلا الكلمات الطيبة والنساء الطيبات. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لو تصدق إنسان بمال كثير من كسب حرام يقبله الله ولا لا؟ ما يقبله، لأنه خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وتأمل هذه القاعدة العامة تجدها في كل شيء، على أن الطيب يناسبه طيب والخبيث يناسبه خبيث. نعم نعم. ما حصل من نعم. نعم، لكن في هذه الحال ما يثبت أنها خبيثة، ما يثبت أنها خبيثة. وإذا ثبت فهذا شيء نادر، هذا شيء نادر يعتبر. ولا كما مر علينا أنه في مسألة اللعان إذا لعن الزوج ثبت الحد، حتى وإن لم يأتي بأربعة شهداء، لأن الله جعل قذفه المرأة شهادة خلاف غيره. هذا إن ثبت فهو نادر. وهذه أيضا ينبغي لنا أن نعرف أن الأمور القاعدة العامة والكليات العامة هذه ما ينقضها فرد من أفرادها، لأنه قد يكون الأسباب موجودة لكن يوجد موانع، لكن يوجد موانع تمنع هذا السبب. مثل ما يرد علينا كثيرا أن الشارع جعل هذا سببا لهذا، ثم نجده يتخلى. لماذا؟ لوجود مانع أقوى من السبب. وكما هو أيضا في الأحكام الشرعية تكون أسباب الصحة موجودة وأسباب الاستحقاق موجود، ثم يوجد مانع من الموانع. نعم، هذا شيء كثير جدا مضطرب في الأحكام والأخبار والقواعد العامة وغيرها. نعم. أي لا، هذه الآية تحكي الواقع وتتضمن الأمر، لأنك إذا عكست الأمر الذي جعله الله تعالى هذه سنة، جعلها الله سنة الله، فقد عصيت. قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك الطيبون والطيبات. ومنهم عائشة وصفوان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم. لهم للطيبين والطيبات مغفرة ورزق كريم في الجنة. أولئك الإشارة إلى من؟ لأقرب مذكور، وهم الطيبات والطيبون. مبرؤون مما يقولون، يعني مبرؤون مما يقال فيهم. ومثل المؤلف بعائشة رضي الله عنها وصفوان ابن أمية الذي رمي بها، وقد سبقت القصة. وهكذا أيضا نقول عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أشرنا سابقا قصة الإفك ليست طعنا في عائشة وصفوان فقط، بل هي طعن في عائشة وصفوان والنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. كل هذا لا شك أنه يتضمنهم هذا القول الخبيث. فهؤلاء الطيبون مبرؤون مما يقولون، أي مما يقول فيهم هؤلاء الخبيثون. لهم مغفرة ورزق كريم. لهم، أي لهؤلاء الطيبين، مغفرة بجانب الذنوب، ورزق كريم بجانب الطاعات، له المغفرة لذنوبهم ورزق كريم على طاعاتهم. وإننا جعلناها هكذا مقسمة لأن الذنب وش يناسبه؟ المغفرة، والأعمال الصالحة يناسبها الرزق الكريم، لأنه لأن من فعل حسنة توزي بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فتبين بهذا أنه حصل لهؤلاء الذين قيل فيهم ما قيل، حصل لهم بذلك تكفير سيئات ومغفرة الذنوب، وكذلك رفعة درجات. وهذه أيضا فرد من أفراد القاعدة العامة، إنه ما من إنسان يصيبه هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بذلك، حتى الشوكة إذا أصابته يكفر الله بها عنه. لكن هل يرفع له بها درجات ولا لا؟ يعني هذه الأشياء المؤذية من هم وغم وأذى حسي وغير ذلك هي تكفر الخطايا، لكن هل يرفع الله بها الدرجات؟ إذا صبر، هنا إذا اقترن بها الصبر صار له مع تكفير السيئات زيادة حسنات، وإلا صارت تكفيرا لسيئاته. ووجه ذلك أن هذه المصائب التي تصيبه هل هي باختياره؟ ليست باختياره، إذن هي عقوبات من الله عز وجل يكفر الله بها خطايا عنه ولا يجمع له عقوبتين. لكن إذا صبر حصل منه فعل، حصل منه فعل، وحينئذ يثاب عليه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، أن المصائب التي تصيب الإنسان لا يؤجر عليها فقط، وإنما تكفر بها الخطايا. ثم إن قارنها الصبر أو أعلى من ذلك الرضا، فإنه حينئذ يثاب، يثاب مع التكفير، يثاب مع التكفير. طيب هنا لهم مغفرة ورزق كريم. نشوف الآن هؤلاء في الحقيقة أصيبوا بمصيبة عظيمة، صبروا ولا ما صبروا؟ لا شك أنهم صبروا حتى فرج الله عنهم وأزال عنهم هذه الغمة. ففي مقابلة ما أصيبوا به من الأذى في هذه القضية حصلت لهم المغفرة، حصلت لهم المغفرة. وفي مقابلة الصبر حصل لهم الرزق الكريم. والكريم إذا قيل الرزق ليس مثلا ذا شعور حتى يوصف بالكرم، يعني أنا مثلا يقال هذا الرجل كريم لأنه يعطي، يعني له إرادة يتكرم على الناس بالعطاء، لكن كيف يوصف ما لا إرادة له بالكرم؟ يقول المراد بالكرم فيما لا إرادة له، مش المراد به الطيب، الطيب الحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة. إذن فالرزق الكريم هو الطيب الحسن، نعم، ويشمل ذلك الكثير مثلا لأنه من الطيب والحسن. نعم. بلى كيف؟ بلى كيف؟ إلا ما لها فيها لوم عليه، فيها لوم عليه. طيب، وفي هذه الآية من الفوائد، أولا الحكمة العظيمة الثابتة لله عز وجل شرعا وقدرا، فإن هذه الجمل والقواعد شرعية وقدرية، فالله تعالى جعل من الناحية القدرية جعل لكل شيء ما يناسبه، كذلك من الناحية الشرعية ينبغي أيضا أن ننزل الناس منازلهم، فالخبيث له خبث والطيب له طيبه. فهذا يستفاد منه بيان حكمة الله تعالى شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. الشيء الثاني مما يستفاد منه أنه يجب على الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، يجب أن ينزل الناس منازلهم، فلا يصف الطيب بالخبث ولا الخبيث بالطيب. نعم، لأن في ذلك معاكسة للقدر وللشرع أيضا، كما أنه يتضمن مفاسد. عندما تصف شخصا خبيثا بطيب، مش معنى ذلك أنك رفعت عنه الوصف كذبا وزورا، ثم إنك أيضا خدعت الناس به. فالإنسان مثلا الطيب يوصف بالطيب والخبيث يوصف بالخبث، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبثين إلى آخره. وفي هذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبرر أهل الرجل الطيب العفيف، يبرئهم من الخبث، لأن الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد جاء في الحديث من زنى زنى أهله ومن عف عف أهله. وهذه من حكمة الله عز وجل، أنه كلما كان الإنسان طيبا طاهرا نظيفا، فإن الله تعالى يهيئ له أهلا بهذه المثابة، يهيئ له أهلا بهذه المثابة جزاء وفاقا. والأمر كذلك بالعكس، الأمر كذلك بالعكس فيما لو كان خبيثا، ولا سيما فيما يتعلق بالعفة. وهذا شيء لو تأمله الإنسان لوجده كثيرا، ما نقول 100%، يعني الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن في الغالب أن هذا هو الواقع، أن الرجل الدنس الأخلاق يجعل الله له أهلا كذلك، ولا يحميه، لأنه ما حمى نفسه حتى يحميه الله عز وجل. نعم، قدرا أن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الطيب يجعل له أهلا طيبين، والخبيث يجعل له أهلا خبيث قبته. وشرعا أيضا أنه ما يجوز أنك تنزل الخبيث من فوق طيب، وبالعكس. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يدافع عن من لا يستحق ما وصف به من أوصاف الخبيث، فإن هذه الآية بحقيقة كالدفاع البين الواضح عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها، دفاع واضح. وفيها أيضا دليل على أن من أصيب بمصيبة قولية أو فعلية فإن الله تعالى يغفر له، فإن صبر على ذلك فإنه يعطى أجرا، أيضا يعطى أجرا. ومن حماية الله سبحانه وتعالى للإنسان الطيب إن الله يمنع أسباب الشر عنه، ما يتعرض لها، لأن حقيقة الأمر أن تعرض الإنسان للفتن قد يفتن. فمن حماية الله للعبد الطيب الذي قصد الخير إن الله يحميه سبحانه وتعالى عن أسباب الفتن. وأنا أذكر لكم قصة الآن، رجل كان معروفا بالورع من هذا البلد، كان معروفا بالورع الذي يعتبر من أكمل ما يكون. في يوم من الأيام ذهب ليحمل خشبا من أثله، خشب أثل قاطع أثله، وكان جاره أيضا قاطع أثله، وفيه كومتين من الخشب. هذا الرجل أناخ البعير عند خشب جاره وحمل الخشب على البعير، ثم لما أراد انه ثور البعير عيل لا يثور ابدا نهائيا، يبيه عيل. نزل من الحمل ما في فايده، نزل الحمل كله فثار البعير. لما ثار البعير هو فتح الله عليه وقام يناظر وفكر، واذا الخشب هذا مهدد، خشبه الكومة الثانية، هذا من موت الرنفيه. لكن شف كيف ان الله سبحانه وتعالى منعه، ولا لو ثار البعير على طول مشى به. لكن هذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد، اذا علم الله من نيته النزاهة والعفة حماه سبحانه وتعالى، بخلاف والعياذ بالله الانسان الذي يعلم الله منه انه يميل الى الشر والفساد، فإنه قد يهيئ له أسباب الشر والفساد حتى يقع فيه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد افتخرت عائشة رضي الله عنها بأشياء، منها مش بعده أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما، يعني كأنها رضي الله عنها فهمت أن مثل هذه الآية نزلت فيها، فكانت تفتخر. والمراد بالافتخار هنا التحدث بنعمة الله، لا يظهر العلو على الناس، لأن الافتخار ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يفتخر الإنسان بنعمة الله عز وجل تحدثا بهذه النعمة، هذا الافتخار طيب وهو مما أمر الله به. والثاني أن يفتخر الإنسان ليظهر فضله على غيره ويعلو به على غيره، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. يصير هذا الفخر منين؟ هذا الفخر من الخيلاء، هذا الفخر الذي يقصد به الإنسان إظهار فضله على الناس وعلوه عليهم، هذا من الخيلاء الذي لا يحبه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا. نعم إيش؟ إيه نعم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وكما كانت تفتخر عائشة بهذا إن صحت القصة، وكما كانت زينب تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله زوجها في السماء، وغير ذلك مما يقال. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد: السلام عليكم، فأدخل، كما ورد في حديث: ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان إن كنتم لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال، خيريته فتعملون به. هذه من الآداب التي هي في الحقيقة حماية للأعراض، تجد هذه الصورة غالبها في هذا الأمر، في العفة وما يتعلق بها من حماية الأعراض وغير ذلك. من جملة هذا الأدب الذي أدبنا الله به عندما نريد أن ندخل بيوتا غير بيوتنا، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ذكرنا فيما سبق أن تصدير الحكم بالنداء ما الغرض، يدل على أهميته، يدل على أهميته، لأن المقصود بالنداء إيش؟ تنبيه المخاطب. إذا قلت يا فلان لا شك أنه ينتبه. الآن لو رأيت واحد منكم غافل ولا ينعس ولا شيء قلت يا فلان، ينتبه ولا لا؟ ينتبه. فالنداء يراد به تنبيه المخاطب، وتصدير الحكم أمرا أو نهيا أو الخبر أيضا تصديره بالنداء يدل على أهميته وأنه ينبغي للإنسان أن يتيقظ ويتفطن له. ثم نداء المؤمنين باسم الإيمان نداء ثم النداء باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا يشدل عليه ها؟ يدل على أن هذا العمل من الإيمان وأن مخالفته مما ينقص الإيمان. ويراد به أيضا الإغراء يعني توجيه الخطاب أو النداء بوصف الإيمان يراد به الإغراء على التزام الحكم. الإغراء يعني الحث البالغ على التزام الحكم، مثل ما لو أقول يا رجل افعل كذا، إيش معنى الحث والإغراء؟ لأن مقتضى رجولتك أن تفعل كذا. يا مؤمن افعل كذا، معناه الإغراء لأن مقتضى إيمانك أن تفعل كذا أو تترك كذا. فصار إذن الغرض من توجيه النداء إلى المؤمنين بوصف الإيمان إن شاء الله أرض منه الحث والإغراء على التزام هذا الحكم، كأنما يقال إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا إن كان نهيا أو فافعل كذا إن كان أمرا. ويدل ذلك أيضا يعني توجيه بوصف الإيمان غير مسألة الغرض، يدل على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن خلافه مما ينقص الإيمان. طيب نشوف الآن الحكم الذي أرشد الله إليه: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لا ناهية، والنهي هنا للتحريم لأنه هو الأصل في النهي. وقول بيوتا هذا عام، ما هي صيغة العموم فيه؟ نكرة في سياق. أنه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تدخلوا أي بيت غير بيوتكم التي تملكونها إلا بعد أمرين: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فسر المؤلف تستأنسوا بتستأذنوا، وتفسيرها بالاستئذان هذا تفسير ببعض أفرادها، لأن الاستئناس أعم من الاستئذان. قد يستأنس الإنسان ولا يكون في قلبه وحشة من دخول هذا البيت وإن لم يستأذن، وحينئذ ما أبقى عنده إلا السلام. مثل ما لو دعاك إنسان إلى بيته بعد صلاة الظهر، فلما جئت وجدت الباب قد فتح مفتوح، وجدت الباب مفتوح، وش يبقى عليك الآن؟ سلم. يبقى عليك أن تسلم، لأن حقيقة الأمر أن الاستئذان هنا لا محل له، والسبب أن الرجل قد دعاك وعين الوقت وجئت ووجدت الباب مفتوح، هذا معناه إذن. ولهذا قال الله تعالى: حتى تستأنسوا، يعني حتى لا يكون بكم وحشة من الاستئناس. والإنس وش ضده؟ الوحشة. ولهذا يقال إنسي ووحشي، الصيد الوحشي والصيد الإنسي. نعم. ويقال حمار وحشي وحمار أهلي. نعم. وأحيانا يقال إنسي. على كل حال الاستئناس أعم من الاستئذان، فتفسيرها بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض أفراده ليكون ذلك كالمثال، ليكون ذلك كالمثال. وبهذا نعرف أن هذه القراءة السبعية أصح من القراءة التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى تستأذنوا. حتى تستأذنوا. ونرد أيضا أن في هذا الحديث الذي روي عن ابن عباس أنه قال حتى تستأذنوا، قال وإن كلمة حتى تستأنسوا خطأ من الكاتب. هذه في الحقيقة لا تصح عن ابن عباس، وإن كانت ذكرت في نفس الحديث لا تصح. والسبب إنه ما يمكن أن الكاتب يخطئ في حرف من كلام الله ثم تتلقاه الأمة بالقبول، لأنه لو فرض هذا الشيء لاقتضى أن الله لم يحفظ هذا الذكر، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يكون خطأ من الكاتب تتلقاه الأمة في القبور وتقرأ به في صلاتها وتعلمه صغارها؟ هذا شيء لا يمكن. نعم، ولهذا مثل هذا الحديث إذا ورد يمكن إعلاله وإن كان صحيح السند، يمكن إعلاله وإن كان صحيح السند، لأن من جملة ما يدل على ضعف الحديث أن يكون مخالفا لما علم بالضرورة من الشرع. إذا علم بالضرورة من الشرع أن هذا الحديث لا يصح يجب أن نحكم ببطلانه. نعم، لماذا؟ لأنه ما يمكن لفرد أو لرواة أن يأتوا بما يخالف المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. على كل حال نعود إلى مسألتنا، نقول حتى تستأنسوا أعم إيش من حتى تستأذنوا، وتفسير المؤلف وغيره ذلك بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض أفراده للتمثيل به فقط، للتمثيل به فقط. وأحيانا يفسر العلماء الآية بفرد من أفرادها تمثيلا، كما قال بعضهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال الظالم لنفسه الباخل بالزكاة، ومنهم مقتصد الباذل للزكاة الواجبة، ومنهم سابق بالخيرات الباذل للصدقة بعد الزكاة. هذا وش نجعله؟ نجعله تفسيرا بالمثال، تفسيرا بالمثال فقط، لا على أن الآية إنما يراد بها ما ذكر، بل هذا من باب التفسير بالمثال. وقول حتى تستأنسوا وتسلموا، لا لا مهم سبيه، السبيه تستأنس فقط. وقول تسلموا على اهلها، بدأ الله بالاستئذان قبل السلام، وهذا هو الترتيب الطبيعي، هذا الترتيب الطبيعي، لانك تستأذن فاذا اذن لك علمت ان في البيت احدا حينئذ تسلم. يعني فتقع الباب مثلا تقول يا فلان إذا خاطبك تسلم عليه. فالآية الآن مرتبة على الترتيب الطبيعي. نعم، استئذان أول ثم السلام ثانيا، قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم بأي شيء. طيب فإذا وقال المؤلف فيقول واحد السلام عليكم أأدخل كما ورد في حديث، هذا الحديث الذي ورد يحمل على ما إذا كان المستأذن عالما بأن صاحبه موجود، عالم بأن صاحبه موجود حينئذ يسلم عليه ويقول آتوا. أما إذا كان لا يعلم فيقدم الاستئذان أولا، يقدم الاستئذان أولا ثم إذا علم أن فيه أحدا سلم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل تستأذن أولا أو تسلم أولا، على قولين. منهم من يرى تقديم الاستئذان على السلام لظاهر الآية حتى تستأنسوا وتسلموا، ومنهم من يرى أن السلام قبل الاستئذان لأحاديث وردت في ذلك، فسلم أول ثم قل آتكم. ومنهم من فصل فقال إذا علم أن صاحب البيت فيه فإنه يسلم أولا ثم يستأذن، وإذا لم يعلم فإنه يستأذن أولا ثم يسلم. وهذا القول أصح، أرجح الأقوال الثلاثة هذا التفصيل، لأن به جمعا بين الآية والأحاديث الواردة، ولأنه موافق تماما للنظر، فإن النظر يقتضي هكذا: إذا علمت أحدا فسلم، وإلا فكيف تقول السلام عليكم وأنت ما تدري لعل ما فيه إلا الجدران. لكن إذا علمت أن فيه أحدا لكونه دعاك مثلا أو سمعت صوتا أو رأيت شخصا، فحينئذ تسلم ثم تقول أدخل. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ذلكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين. خير لكم، سنبحث الآن الخيرية التي تترتب على الاستئذان قبل الدخول. وقبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن مسألة نحوية أخطأ فيها القارئ، فقال ذلك خير لكم، ذلك خير لكم. الكاف للخطاب كذا ولا لا؟ وذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة. اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، والخطاب يكون على حسب المخاطب. فهمتم؟ طيب، أما القاعدة الأولى أن اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه فهذه قاعدة مضطردة ولا يمكن انشرارها. وأما كون الكاف على حسب المخاطب فهذه على الأشهر والأكثر، أن الكاف بحسب المخاطب. فإذا كنت تشير إلى فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، يشمل فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، ماذا تقول؟ ذلكم، ذا المشار إليه واحد مذكر، ذلكم. إذا كنت تخاطب امرأة تشير إلى امرأة تخاطب جماعة الذكور، لا تشير إلى امرأة، عليكم السلام، تخاطب جماعة الذكور تلكم. نعم طيب، لكن يجوز في كاف الخطاب هذه لغة ثانية، وهي أن تبقى مفردة مفتوحة للمذكر مكسورة للمؤنث. فإذا كنت تخاطب مذكرا جماعة أو غير جماعة تقول ذلك، إذا كان تخاطب مؤنث جماعة أو غير جماعة تقول ذلك. وفيه لغة ثالثة: لزوم الفتح دائما، يعني تجعل للمذكر المخاطب دائما. نعم، فهذه ثلاث لغات: أشهر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم طيب، خير لكم، ما هي الخيرية في كوننا نستأذن ثم نسلم إذا دخلنا عندنا نريد بيوتا غير بيوتنا، إذا أردنا بيوتا غير بيوتنا، هل تعرفون شيء من الخير في هذا؟ طيب هذا واحد واحد. نعم نعم، هل من الخيرية إنك إذا استأذنت ما تكشف محارم صاحب هذا البيت، لأنك لو دخلت وهو ما هو ممكن، قد يكون على حالة ما يرون أن ما يرغبون أن أحد ينظر إليهم فيها، هذه واحدة. الثاني نعم، اي نعم، لكن هذا بعد ان يكون ان نعرف الخير الذي فيه يكون مصلينا. هذه يمكن تمشي على رجل، ان وجدنا عصا له مشت لي. نعم قد يكون صاحب البيت، يعني احراج صاحب البيت. نعم، فاذا استاذنت زال هذا الاحراج. نعم، هذا هي الأولى ولا غيرها؟ لا بل ولكن صاحبة أبيت عنه مباشرة، فإذا لم تستأذن لكن تفضل من المنزل فإذا مرت حافظة غير كشف من حال. طيب صحيح أنه لا يقع صاحب البيت في إحراج. نعم، لأنه مثلا لمن فتحت الباب ودخلت مهما كان صاحب البيت في شغل على كل حال يتلقى عنه، ربما يكون مشغولا بشغل احرجه اذا دخلت عليه. نعم ها من ايش تهيئ من تهيئ صاحب البيت؟ نعم لانه اقرب الى تهيئه واستعداده حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه. نعم، لأنه لما تلاتكم بدون استئذان ولا يجد الشيء مقابلا به يقول هذا أهانني ولا أكرمني وإلى آخر. وفيها أيضا براءة الإنسان من التهمة، وهذه من أهم شيء أن الداخل يبرأ بذلك من التهمة، لأنه إذا دخل على بيت بدون استئذان ربما يتهم بهذا الشيء بشيء لا ينبغي. فإذا استأذن فقد دخل على بصيرة، فمن أهم ما فيه من الخير أن الداخل يبرأ من التهمة، بحيث ما يقال هذا سارق ولا هذا يريد فاحشة ولا ما أشبه ذلك. لأنه كما هو معلوم الآن لو مثلا واحد دخل بيتك على طول بدون أن يستأذن تتهمه ولا لا؟ ها؟ تتهمه أنه بيسرق ولا بيفعل فاحشة ولا بيقتل مثلا. فلهذا من أهم ما يكون من الخير في هذه المسألة أن الإنسان يبرأ من التهمة. وفي التسليم أيضا تسلموا، فيه أيضا فعل السنة، لكن فيه تأمين أهل البيت مع الدعاء لهم بالسلامة. أما تأمين أهل البيت فإنك إذا قلت السلام عليكم فكونك تدعو لهم بالسلام هذا من باب أولى وأحرى أن يعرفوا أنك لن يحصل منك ضرر، أنك لا يمكن أن يحصل منك ضرر، لأنك ما دام تسأل الله لهم السلام فكيف عاد أنك تعد عليهم. ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا سلم على كافر يعتبر ذلك تأمينا له، يعني يقول السلام عليك خلاص الآن سلمتنا منك. ففي السلام أيضا زيادة على ما سبق من الخير، وهو تأمين أهل البيت من شر هذا الداخل، وهو زائد على مسألة براءة من التهمة. ثم فيه أيضا الإحسان إليهم بالسلام عليهم، وفيه أيضا أنك كسبت أجرا، لأن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليك كم يجي من حسنة؟ 10 حسنات، يجيه 10 حسنات. سبحان الله، يعني الواحد منا الله يتوب علينا لو قالوا لك 10 قروش إذا قلت السلام عليكم هل نفرط بالسلام ولا؟ ها؟ أبدا. لو قال هص عليك اللي ما يسلمون ولا يردون السلام بعض الأحيان، لو قال لهم ترى لكم كل مرة 10 قروش، نعم لا أقل 10 هلل، يمكن ما يدعون السلام أبدا. بينما 10 حسنات يمكن تضاعف إلى 700 ضعف. هذه الحقيقة يزهد الناس فيها، ما ندعت هل هذا جهل منهم أو تهاون. على كل حال فيها أيضا هذا من الخير، أنك تدعو لإخوانك الذي استأذنت عليهم فتكون بذلك محسنا إليهم، وأيضا محسنا إلى نفسك، وأيضا أنت محسن إلى نفسك لأنك جلبت لها 10 حسنات. طيب، قوله تعالى وتسلموا على أهلها بعد قوله بيوتا غير بيوتكم، إذا قلنا بيوتا هذه عامة وتسلموا على أهلها يقتضي أيضا العموم، لو كان أهلها كفارا هل تسلم عليهم أو لا تسلم؟ ها؟ ظاهر الآية تسلم، لكن هل هذا الظاهر يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، أو نقول ذاك في الملاقات وهذا في الاستئذان لأنك أنت اللي جاني إلى بيته؟ نعم، فأنا حقا مشكلة عندي إن نظرنا إلى أن الآية عامة والعام يجوز أن يخصص، قلنا صحيح هذا يجوز أن يخصص، ونقول إذا كان يهوديا أو نصرانيا فسلم عليه لا تقول سلام عليكم. وإذا نظرنا إلى أن النهي عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقدم أن الله سبحانه وتعالى بشرعه وقدره جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأن كل شيء يأوي إلى ما يشاكله، فالطيب للطيب والخبيث للخبيث، وأن هذه القاعدة العامة يستفاد منها براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها تحت أطيب الطيبين من الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بحكمة الله وشرعه أن تكون خبيثة. وتقدم أيضا أن الطيب إذا رماه أحد بخبث فإن الله تعالى يبرئه، أولئك مبرؤون مما يقولون، يبرئه بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل الطيب، إن الله لا بد أن يدافع عنهم شرعا وقدرا. فمثلا نجد أن الله تعالى برأ الطيبين من قول أهل الخبث شرعا بما أوجبه من حد القذف، فإن هذا حد القذف لا شك أنه تبرئة لمن؟ للمقذوف، تبرئة للمقذوف، وقد قال الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ونجد أيضا أن الله تعالى يبرئ الطيب الخبيث أو يبرئ الطيب قدرا، يعني يقدر من الأسباب الكونية ما يتبين به براءته. ومنه صاحب جريج الذي تكلم بالمهد، فإن الله تعالى برأ جريجا مما رمي به شوبه قدرا، حيث تكلم هذا الطفل في المهد وقال أبي فلان الراعي، لأن جريج كان عابدا من بني إسرائيل، فنادته أمه ذات يوم فلم يجبها لأنه يصلي، فقالت يعني غضبت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومثات، فقدر الله سبحانه وتعالى عليه ما قدر حتى رمته امرأة بأنه أصابه، وأن هذا الجنين أو هذا الحمل الذي وضعته منه، فقال هات الحمل، فجاءوا به فقال من أبوك يا فلان؟ من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، فبرع الله بذلك جريجا بسبب قدري ولا شرعي؟ بسبب قدري، بسبب قدري. على كل حال أولئك مبرؤون مما يقولون، نقول شرعا، شرعا وقدرا. أما شرعا فبحد القذف، وأما قدرا فبما ييسره الله سبحانه وتعالى من الأمور الكونية التي يظهر بها براءة هذا الطيب. واضح؟ أولى. طيب، وسبق لنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بعد أمرين، هما سعيد أولا الاستئناس. نعم. الشيء الثاني السلام على أهلها. الاستئناس والسلام على أهلها. طيب، وأيهما يقدم عبد الرحمن الشطيلي؟ ها؟ الاستئناس أولا ثم السلام ثانيا. على كل حال ولا فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ ها؟ إيه؟ هو لا بد من الاستدلال، لا بد من قرع الباب، لكن هل يسلم أولا أو يستأذن أولا؟ يستأذن أولا مطلقا. نعم. ها؟ هي ثلاثة أقوال ورجحنا. ما علمتنا حتى نعرف الأخير، وش اللي رجحنا؟ التفصيل. أي. طيب. نعم. نعم، للأحاديث الواردة في ذلك. والثالث يعني إذا كان فيه أحد، إذا رأى أحدا أو سمع قولا في البيت فيسلم أولا ثم يستأذن، وإلا فيستأذن أولا. يكون التفصيل هذا هو الراجح، لأنه يدل عليه النظر أيضا. طيب، هذه الآية وتسلم على أهلها براك، على عمومها ولا فيها تخصيص؟ ما هو؟ نعم، فلا يسلم عليه، يستأذن عليه بدون سلام. طيب، الدليل آخر. نعم، يأتي اليهود والنصارى بالسلام، وهذا عام. إذا صحيح، هذا الآية مخصوصة بمن كان من أهل السلام، وأما من لم يكن من أهل السلام فإنه يستأنس عليه ولا يستأذن عليه. طيب، اللي جنبك عبد الله، في قراءة تروى عن ابن عباس بدل تستأنسوا إيش؟ أنت أي ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ علي؟ آدم. نعم، أنت أبو البشر. نعم، تستأذن، تستأذن بدل تستأنس. أي طيب زيد، أيهما طبعا أيهما أرجح والذي شاذة مه سبعية؟ عبد الله، ها؟ لأنها عام. صحيح، لأن الاستئناس أعم من الاستئذان، فتكون هذه أرجح وأولى، على أن ليست شاذة ما يقرأ بها. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال أخطأ فيها الكاتب فهذا كذب، لا يمكن أن يصح عن ابن عباس، لأن هذه قراءة سبعية اتفق أجمع عليها المسلمون. وهل يمكن أن يجمع المسلمون على خطأ في كلام الله؟ لا يمكن أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إننا نقول هل وسيلة القرآن هي الكتابة فقط ولا الكتابة والنطق؟ الكتابة والنطق لا سيما في الصدر الأول، فالنطق أكثر، تلقي القرآن بالنطق لا سيما في الصدر الأول أكثر من تلقيه بالكتاب. وبهذا يتبين إن هذا الأثر عن ابن عباس باطل، وإنما نبهنا عليه ولم يكن موجودا عندنا لئلا تغتروا به. طيب، قوله تعالى ذلكم خير لكم، الخيرية هنا السماح ميت بيننا منها شيئا. أين طمأنية صاحب البيت والدعاء له بالسلام، طيب كسب الأجر من هذا السلام. طيب أحمد، ها؟ دفع التهمة عن الداخل، نعم هذه أربع، نعم حفظ العورات هذه خمس، ها؟ إيش؟ ما فهمت؟ إيه نعم نعم، يعني استعداد صاحب البيت للضيف تهيئته حتى لا تدخل عليه وهو في حالة تحرجه، نعم. و عدم الإحراج، عدم الإحراج، نعم ذكرناه. طيب هذه مما علمناه، وما لم نعلمه يمكن أكثر من هذا. المهم أنه خير لنا. وقبل ذلك يعني هذا الخير الذي علمنا أن الشارع أمر بذلك من أجله، لكن بعد أن يأمر الشارع بالشيء، بعد أن يأمر الشارع بالشيء تكون الخيرية فيه هي امتثال أمر الشرع، لكن هذه بعد أن يأمر بالشرع، بعد أن يأمر الشرع بشيء أو ينهى عن شيء تكون الخيرية التي لا معارضة فيها شو؟ امتثال الشرع، فعل للأمر وترك للنهي، فهذا خير ما يوجد في الأحكام الشرعية، هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه الذي من أجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وقوله إن كنتم تعلمون، هذه منفصلة عما قبلها، يعني ما ينبغي أن تقرأ تقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا غلطت، لعلكم تذكرون، لعلكم، لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل، للتعليل، يعني أننا أمرناكم بذلك وبيناه لكم وبينا أنه خير. لماذا؟ لأجل أن تذكروا. يقول المؤلف بإدغام التاء الثانية في الذال، خيريته فتعملون به. قوله تذكرون أصله تتذكرون، ويقول إنه بإدغام التاء الثانية في الذال، فالقراءة على كلام المؤلف تذكرون بتشديد الذال، تذكرون وأصلها تتذكرون، فأدغمت التاء الثانية بالذال فصارت تتذكرون. ومعنى تتذكرون يعني تتعظون، لأن التذكر اتعاظ الإنسان، وكون الأمر يقع منه على بال لا يقول عنه ولا يسهو عنه. وقول المؤلف خيريته فتعملون به يفيد أن مفعول تذكرون محذوف، تقديره خيريته، على أن الحقيقة أن هذا الفعل لا يظهر لي أنه لا متعد، بل الظاهر أنه لازم. قال تذكر أي التعب، تذكر عن التعب، فالظاهر أنه لازم على المسلم. والمعنى تتعظون. نعم. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم، أي أزكى أي خير لكم من القعود على الباب. نعم. إن لم تجدوا فيها أحدا أي في البيوت غير بيوت، مثلا أفرض أنك تريد أن تذهب إلى صاحب لك وجئت ولم تجد في البيت أحدا، وعندنا علامة على عدم وجود أحد في البيت إذا كان البيت مثلا مغلق بالقفلين، نعم علم أن صاحب البيت ليس فيه. وقول لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، كيف حتى يؤذن لنا ونحن لم نجد فيها أحدا؟ لأن يعني إذا كان ما فيها أحد هل يمكن يوجد إذن؟ ها؟ شلون؟ إذن سابق؟ كيف يعني حتى يكون قد أذن لكم؟ ما استقيم الكلام. ها؟ شلون؟ إيه؟ ممكن أذن العبادة؟ إيه؟ مو موجود؟ يعني إذن سابق مثل ما قال يوسف، إذن سابق، لكن هذا يمنعه إن حتى يؤذن، ما قال إلا إن أذن لكم، يعني ينتظر. المعنى إنه إذا لم تجد أحد مستحيل الدخول، فكما أنه لا إذن مع عدم وجود أحد فلا دخول إذن. ولكن جاءت بهذه الصيغة والله أعلم إشارة إلى أن العلة في الدخول وعدمه هو الإذن، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طبعا أنا إذا علمت ما في أحد ما في إذن، لكن معنى لا تدخلوها لأنه لا إذن، لا إذن. فإن انتظرتم حتى جاء صاحب البيت وأذن لكم، نعم فادخلوا، وإن انصرفتم فلا حرج. واحتمال أن يكون إذنا مسبقا، إذن سابقا، احتمال هذا ذهنا وارد، يعني ممكن، لكن التعبير لا يساعده، التعبير لا يساعده، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن، لا تفعل كذا حتى يكون كذا إذن، فهذا الكون لا بد أن يكون بعد ما ورد به النهي، وهذا ينفي أن يكون الإذن سابقا. نعم أي معلوم، إذا كان وكيل صاحب البيت فقد وجدنا أحدا، قد وجدنا أحدا. نعم. ها؟ إيه؟ ما يخالف هذا، ما نقول إنه فيه ابن سابق، هذا نقول وكيل، هذا وكيل عن صاحب البيت فهو بمنزلته، لكن لو يجي إنسان أصلا يبي يستأذن وما في أحد ما أدخل حتى يؤذن له. طيب فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لو استأذنت على صاحب البيت وقال والله ارجع، ماذا بوقت جلوس أو ماذا الفتح؟ هل تقول لا وتأنف من كونه يردك؟ تقول والله أنا عجيت ما يمكن لتفتح؟ نعم. وش الجواب؟ الجواب يقول الله ارجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وفي هذا دليل على الإنسان صريح، يعني لا بأس إن صاحب البيت يقول أرجع ما أنا فاتح الباب، ويجب على من قيل له ذلك أن يرجع لا يأنف. وكيف ما تسهى على روح اقتل الدنعهم مجيد، أنا ما يمكن إلا أدخل. يقول الله ارجعوا. ولما كان هذا الرجوع شاقا على النفوس رغب الله فيه بقوله ذلكم أزكى لكم. ها؟ كيف ذلكم أزكى هو؟ نعم فارجعوا هو، أي الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود على الباب. المؤلف بين المفضل عليه وهو القعود على الباب، ولكن ينبغي أن نقول إن الآية عامة أزكى لكم مطلقا، سواء قعدتم على الباب أو لزمتم وأحرجتم صاحب البيت. المهم أن هذه الجملة ترغيب وحث على الرجوع، لأن الرجوع في الحقيقة يشق على النفس. إن صاحب البيت يقول ارجع وهو ثم يرجع، لا سيما إذا كان قد أتى من بعيد فإنه يشق عليه. لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل الذي هو الرجوع أزكى للإنسان، يعني أشد زكاء. والزكاء هو عبارة عن سمو الأخلاق وعلو الآداب، وكذلك من الناحية العبادة أيضا. فزكاء الإنسان عبارة عن نماء أخلاقه وآدابه ودينه أيضا ودينه. قال بعض السلف لقد تمنيت أن أحصل على هذه مرة في عمري. وش لأجله؟ لأجل أحصل الزكاة، لأجل أن يحصل الزكاة، ولكن قل أن توجد هذه. وفي هذه الآية من بيان صراحة الإسلام وآداب الإسلام ما فيه، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا غير ملتوي. يعني مثلا أرغب أن تدخل أقول ادخل، لا أرغب أقول ارجع. وهذه كثير من الناس لا يفعلها، كثير من الناس لا يفعلها، ولكن الشرع يبيح لك أن تفعل، يبيح لك أن تقول لمن استأذن عليك ارجع. لا تقول والله هذا شيء صعب شيء شاق ولا أتمكن من أن أقوله. نقول الشرع لا يحرجك، إذا كان غير مناسب أنه يفطر عندك وعندك أشغال مهمة مثلا، أو الوقت أو هذا الرجل مثلا يحتاج إلى ضيافة بينة كبيرة ولست مستعدا له، فلا حرج أن تقول ارجع. وإذا رجع كان ذلك أزكى له وأطهر. نعم. ها؟ شلون؟ لا، هو يحدث في نفسه إذا كان ما قرأ هذه الآية. أما إذا كنت قرأت هذه الآية وقال لي ارجع ورجعت، كل يريد الزكاة، كل إنسان يريد الزكاة. ولهذا إن كنا حكمة في أن الله قال هو أزكى لكم، الحث والإغراء على الرجوع وعدم الأنفة ولا يكون في قلبه شيء. هذه آداب إسلامية ينبغي أن نتأدب بها وأن نكون صرحاء. نعم. أيما هذا، أو أنه يأذلي على إغماض وعلى إحراج ويمكن فوت مصالح كثيرة. نعم. أيهم أولى؟ الأول أولى، الأول أولى. وهذه يعني الظاهر أنها مرت عليكم إنها مر عليكم أحيانا يستأذن عليك إنسان ما ودك يدخل، ما ودك أبدا يدخل، إما في الشغل ضروري وإلا في حاجة ما يمكن يشاهدها في البيت ولا غير ذلك. على كل حال هذه المسألة هي الآداب الإسلامية، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا، لا ليس في عمله ولا في قوله شيء من الالتواء. لا، وهو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون من الدخول بإذن وبغير إذن عليم فيجازيكم عليه بما تعملون. ما اسم موصول، توافقون على هذا؟ ها؟ أي بالذي تعملونه. واسم الموصول يفيد العموم، وتقييده بالدخول بإذن أو بغير إذن لا ينبغي في الحقيقة، وإن كان أنه في سياق ذلك، لكن العبرة شو بعموم اللفظ. فالله سبحانه وتعالى في كل ما نعمل من الدخول بإذن أو بغير إذن، والرجوع إذا قيل ارجعوا، وعدم الرجوع، وغير ذلك أيضا من أعمالنا، عليم، والله بما تعملون عليم. حتى الأعمال التي لا يقدر عليها أحد كأعمال القلوب فالله سبحانه وتعالى عليم بها. ما هي الفائدة من كون الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأنه عليم بعملنا؟ الفائدة واضحة، هي الحذر، كما قال الله تعالى: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الحذر منه سبحانه وتعالى إذا كنا عملنا معصية، والرغبة فيما عنده إذا عملنا طاعة. يعني أنا عندما أؤمن بأن الله عليم بما أعمل فهذا يوجب لي الحذر من مخالفته، ويوجب لي أيضا الرغبة في موافقة شرعه، لأنه سيعلم ذلك وسيجازيني على ما عملت. فالحاصل أن إخبار الله عباده بأنه عليم بما يعملون يتضمن أمرين: تحذيرا وترغيبا. تحذيرا منين؟ من المخالفة، وترغيبا في الموافقة، موافقة الشرع، لأن ذلك لا يضيع، فإنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، أي منفعة لكم، باستئناس وغيره، كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون، في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، إلى آخره. نعم. استئذان. إيش؟ استكان وغيره. طيب أنا هي أصلاً لخبطت من شوي. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح. الجناح الإثم، الجناح الإثم. فيستفاد مما سبق أن الأوامر هناك للوجوب، لأنها هي التي يأثم الإنسان بمخالفتها. فقول ليس عليهم جناح يدل على أن ما سبق يكون في مخالفته الجناح. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. المتاع يقول المؤلف المنفعة، والأصح أنها أعم من ذلك، سواء منفعة باستكنان كما قال المؤلف أو غيره. متاع يعني ما يكون متعة لكم من منافع وأعيان، حتى لو كانت البيت مثلا فيه أعيان لي، فكونه مخزنا فيه أموال، هذا أيضا ليس علي جناح أن أدخله بدون استئذان، وإن كان البيت لغيري. والسبب لأن وجود الحاجة فيه لي أو المتاع لي فيه هو إذن لي بالدخول. كون هذا الرجل يعطيني جزءا من بيتي أضع فيه متاعا لي، هذا يدل على أنه قد أذن لي بذلك، ما حاجة أني أستأذن إذن جديد. وهذا أيضا الإذن الذي أوجبت أوجبه الشارع في هذه الحال ما يظهر أنه يجب، لأن البيت غير مسكون، ويصار غير مسكون، فأصل الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، والنظر هنا مفقود لأن ما في أحد، لكن لما كان لغيري صار الإنسان قد يكون متحرجا، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لو أخذنا بعمها الآية دي لقلنا البيوت غير المسكونة ولو فيها متاع لنا ما ندخلها حتى يؤذن لنا، لكن في هذه الحال إذا كانت غير مسكونة وليست محل للسكنة وفيها متاع لنا سواء منفعة أو عين، فإنه لا حرج علينا أن ندخلها بدون استئذان. نعم. وقوله فيها متاع لكم دليل على أنه إذا لم يكن فيها متاع لنا فإننا لا ندخلها ولو كانت غير مسكونة، والحكمة في هذا ظاهرة، لأن الرجل إذا دخل بيتا ليس له وهو غير مسكون وليس له فيه منفعة أو متاع يؤدي ذلك إلى تهمته شوه بفساد، كما يوجد الآن في البيوت التي لا تسكن أحيانا تكون مأوى للخبثاء، تكون مأوى للخبث. فإذا كان الإنسان ليس له متاع في هذا البيت فإنه لا يدخله إطلاقا، أما إذا كان له متاع وهو غير مسكون فلا حرج على الإنسان أن يدخله سواء استأذن أو لم يستأذن، ولكن الاستئذان هنا غير وارد لأنه ليس مسكونا، إلا أنه لولا هذا الاستثناء لقلنا إن عموم قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يقضي على هذه الحال أيضا، ولكن هذا من نعمة الله. فالحاصل الآن البيوت ثلاثة أقسام صارت، بيوت مسكونة فيها أهلها، مش الواجب الاستئذان والسلام، بيوت ليس فيها أحد لكن مسكونة لكن ما وجدنا فيها أحد أيضا لابد من الاستئذان، ما ندخله حتى يؤذن لنا، حتى يؤذن لنا. بيوت غير مسكونة، بيوت غير مسكونة هذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها، وظاهره إن لم يكن لنا فيها متاع فإنه لا يجوز دخولها، علينا جناح في ذلك. والسبب أنها إذا كانت غير مسكونة وهي ممكنة، لو هي ممكنة واضح، لكنها ليست لنا، إذا دخلناها وليس لنا فيها متاع أوجب ذلك التهمة، هذه من جهة، ويوجب أيضا المخاصمة مع صاحبها، لأن صاحبها يقول ليش تدخل بيتي، أليس كذلك؟ فإذا قلت له هو غير مسكون ولا حاجة استأذن لأن ما في أحد، ما في ساكن، يقول ولكن البيت لي لا يحل لك أن تتصرف فيه بالدخول، فلهذا يقول اشترط الله تعالى أن يكون فيها متاع لنا. ثم قال نعم، لا المتاع يقول المؤلف أي منفعة، قلنا منفعة أو عين. نعم المنفعة مثل ما قال المؤلف استكنان أو شبهه، الاستكنان وشبهه من المنفعة، مثلا لو فرض أنه نزل أمطار كثيرة، أمطار كثيرة وحولك بيوت غير مسكونة ودخلت لجي تستكن من المطر أو حر شديد أو عدو لحقك أو ما أشبه ذلك، هذه منفعة. والعين مثل ما أشرنا إليه، فيما والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اين فيها متاع يعني شيء يمتعك، اين مثل ما قال الله متاع اي ما تتمتع به من عين او منفعه. ثم قال الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لاحظوا الفرق بين التعبيرين، هنا قال بما تعملون عليم وعلي مثل، وهنا قال والله يعلم ما تبدون. ويعلم فعل، الجملة الفعلية. والفرق بينهما أن الأول بما تعملون عليم باعتبار وصف الله بالعلم، فإن علم الله تعالى صفة لازمة له أزلية أبدية كل حادثة أزلية أبدية وليست بحادثة إطلاقا. علم الله لا يتجدد سبحانه وتعالى، بل هو لم يزل ولا يزال عالما بما كان وما سيكون. وهنا قال والله يعلم يعلم. وقد قال العلماء إن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث، وحينئذ يشكل علينا لأننا أسسنا قاعدة أن علم الله أزلي أبدي. نعم، فنقول إن المراد هنا ربط العلم بالعمل، ربط علم الله بالعمل، ربط علم الله بالعمل. وربط علم الله بالعمل يقع كثيرا في القرآن، كما في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن علم الله سبحانه وتعالى مقرون بالعمل، وليس قرنه بالعمل من أجل أنه تجدد بعد وقوع العمل، لا، لكن الله تعالى يعلم بالشيء قبل وجوده أنه سيقع، ويعلم بالشيء بعد وجوده أنه قد وقع، أنه قد وقع. فالعلم المقارن غير العلم السابق، العلم المقارن هو الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم السابق نعم لا يترتب عليه الجزاء. ولهذا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولنبلونكم بعد حتى نعلم. فالمراد بذلك العلم المقارن، وش الذي يترتب عليه؟ الجزاء بالإثابة إن كانت موافقة، إن كان بالإثابة على الموافقة والعقوبة على المخالفة. لاحظوا يا جماعة، لأن هذا بالحقيقة مشكل، يعني وجود التعبير عن العلم بالفعل أو مثل الآيات الأخرى لنبلونكم حتى نعلم وما أشبه ذلك تشكل على الإنسان. وجه الإشكال أنه يقول علم الله لا يتجدد، هذا هو المستقر في نفوسنا وعقيدتنا وهو الواقع، علم الله لا يتجدد. وهذه الآيات ظواهرها أن علم الله يتجدد. وش الجواب؟ قلنا الجواب أن علم الله أزلي لا يتجدد، لكن هو علم سابق على الوجود وعلم مقارن للوجود. فهمتم؟ فالعلم السابق على الوجود علم بأن الشيء إيش سيوجد أو سيقع، والعلم المقارن للوجود علم بأن الشيء وقع، علم بأن الشيء وقع. والعلم المقارن للوجود هو الذي يترتب عليه الجزاء إثابة في الموافقة وعقوبة في المخالفة. وبذلك يزول عنا هذا الإشكال العظيم الذي من اعتقده فهو كافر، من اعتقد مقتضى ظواهر هذه الآيات فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه، بل هو بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وهل يكتب الله ما لا يعلم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يكتب إلا ما علم، ولا يمكن أن يقع إلا ما كان موافقا للكتاب. على كل حال، يعلم ما تبدون وما تكتمون. قرن العلم هنا بما يبديه الإنسان ويكتمه، لأنه العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الجزاء. ولهذا قال ما تبدون وما تكتمون، يقول ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون، من دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم، هذا أيضا بالحقيقة من دخول غير بيوتكم، هذا مثل ما أشرنا إليه سابقا. السياق كما قال المؤلف، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. فكل ما نبديه من قول وفعل وكل ما نخفيه فإن الله تعالى عالم به، والغرض من بيان علم الله بذلك هو إيش؟ التحذير من المخالفة والترغيب في الموافقة. أما كونه تحذيرا من المخالفة فظاهر، وأما كونه ترغيبا في الموافقة فأنا إذا علمت أنني مهما عملت من خير فإن الله تعالى يعلمه وسيجازيني عليه، فإنني أنشط على العمل وأقول ما يضيع لي شيء. ثم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها. قل للمؤمنين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن يقول. وقد مر علينا حول هذا الموضوع قاعدة أرجو أنها على بالكم الآن، ما هي؟ كون الله يقول للرسول في قضية معينة قل، لا سلام، القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، كل القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن ما يصدر من الأحكام أو الأخبار، ما يصدر من الأخبار أو من الأحكام بقل، فهذا في الحقيقة نص على تبليغه بخصوصه، والنص على تبليغه بخصوصه وش يدل عليه؟ على أهميته، يعني تكون هذه رسالة خاصة بهذا الشيء المعين غير الرسالة العامة بكل القرآن. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول للناس كل القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، لكن كونه يقال في شيء معين خبريا كان أم طلبيا يقال فيه قل، وش يدل عليه؟ على أهميته ووجوب العناية به. مثال ذلك في الخبر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خبر. ومثاله في الأحكام مثل هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والحاصل يا أحمد نعم على أهميته ووجوب العناية به. لماذا؟ عليه، ولماذا يدل على وش السبب؟ أنت الآن قلت هذا دليل على كذا، لماذا؟ نعم، لأنه أرسل به رسالة خاصة، أرسل به رسالة خاصة قل كذا، نعم، فكون الله تعالى يذكره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه خاصة، هي رسالة خاصة بهذا الشيء، فيكون ذلك دليلا على أهميته ووجوب العناية به. وما ذكر هنا في الآية لا شك أنه جدير بالعناية، وقوله تعالى قل للمؤمنين، نعم، هذا واضح، هذا واضح إن جواب، أقول واضح من مراد الجواب، ما تشمل هالقاعدة دي لأنه جواب، هذا جواب ما هي لأنه جواب. طيب، وقوله للمؤمنين، قل للمؤمنين، لماذا لم يقل كل الناس؟ لأن الإيمان هو الذي يقتضي القبول، فالمؤمن هو الذي يقتضي، هو الذي يقبل ما كلف به، ثم فيه أيضا من الإغراء على الامتثال ما فيه، الإغراء على الامتثال، لأن نقول قل للمؤمنين مثل ما قل قل للرجال كذا وكذا، أي أنه لإيمانهم هم الجديرون بهذه العناية وهذا التوجيه الرباني، نعم، ففيه إغراء وفيه دليل على أن المؤمن هو محل الامتثال، لأن غير المؤمن صلى الله عليه وسلم ممتثل، اللي ما يؤمن لا يمتثل، نعم. وقد حدثني بعض الأخوان البارحة عن شخص من هؤلاء المتأمركين الذين جاءوا من أمريكا، يقول إنه نصحني في أمور وقال عود نفسك على هذا الشيء، ترى الإنسان إذا اعتاد شيء يكون سجية وطبيعة له. فقال له صاحبنا لماذا لا تعود نفسك على الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فكان جواب هذا الرجل المتأمرك أو المستغرب، يمكن من غير أمريكا ما أدري، لكن على كل حال هو من المبعوثين للخارج، قال أنا ما أقتنع بصلاة الجماعة، ما أقتنع بصلاة الجماعة. فما رأيكم بهذا الكلام؟ هل يكون كفرا أو لا يكون؟ ها؟ لو أن الرجل قال ما أقتنع بوجوب صلاة الجماعة لقلنا هذا رجل قلد غيره، والله أعلم بنيته هل قلدهم للسهولة أو قلدهم للوثوق برأيهم، لكن يقول ما أقتنع بصلاة الجماعة معناه ما أرضى به، على قوله يغض ما جازمها حنيف عبد الله، وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي، أو جواب للأمر الموجود وهو قل، وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض. اللهم إنا على فرق أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يغض غض. الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر، قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، يغضوا من أبصارهم، غضوا يغضوا، نعم. طيب ما معنى الغض سلم؟ ها؟ القصر. طيب القصر والنقص. طيب من أبصارهم محمد الأوهلي يعني اللي ترى أنها زائدة، والصحيح أنها للتبعيد ليست زائدة كذا. طيب ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا أخي عادل؟ هو ثلاثة أوجه، يدرك ما قاله المؤلف ثلاثة أوجه. نعم.